أعلى من مجرد ما يحبه، فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، لما فيها من مناجات من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، فأعلم بذلك أن راحته في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل: نصلي ونستريح من الصلاة؟ فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم انشغاله. ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته إلى أحد إخوانه بعدما قدم المقدمة السداسية التي ذكرناها في الحصة الماضية، هذا الفصل بناه على ما سبق بيانه بأن كل إنسان يسعى للسعادة واللذة في هذه الدنيا، حتى الهر والكلب إذا ذاق طعاما ولم يعجبه نفر منه، فهو يسعى إلى ألذ المأكولات. والإنسان من باب أولى يسعى للهناء وللراحة ولطيب العيش وللعمل المريح وللمسكن الواسع والمركب المريح والزوجة الصالحة والذرية الطيبة والجار الحسن والبلدة الطيبة، يسعى للبساتين واليخضور والرياحين والفل، يسعى للأمن. كل إنسان وكل مخلوق وكل بشر هذه هي مقاصده. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه السعادة مهما طلبها الناس، وقد يظنون أنهم يصلون إلى السعادة لكنهم سرعان ما تتنغص عندهم الحياة ويكرهون، فترى بعضهم يلجأ إلى الانتحار، وبعضهم يلجأ إلى الحيوانية، وبعضهم يجرب لعل الأخلاق السيئة هي التي تنفعه. قال: لكن بعد دراسة القرآن الكريم تبين أن السعادة تحصل بعد إقامة ستة قواعد. القاعدة الأولى وهو معرفة هذه اللذة وهذه السعادة أين هي، ثم معرفة الطريق الموصل إليها، ثم الإرادة والعمل على تنفيذ ما وصلت إليه، ومن جهة أخرى معرفة ما يضاد هذه السعادة، ومعرفة الطريق الموصل إلى هذه الخطورات التي تضاد السعادة، والثالثة وهو أنك تجتنب وتحذر. فأربع طرق للمعرفة وطريقان للعمل والإرادة. قال: إذا عرفت هذه المقدمة التي قدمت بها إليك، أن السعادة لابد أن تحددها وتضبطها وتقوم بجلسة عمل بينك وبين العلماء وطلبة العلم والأئمة، الأئمة بحق الذين ذكرنا صفاتهم الأربع: يهدون بأمرنا ويصبرون وبآيات الله يوقنون. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يعلمون ويرشدون بأمرنا، يعني بالسنة وبالكتاب وبالدليل، ويصبرون لما صبروا، الصبر بأنواعه الثلاث، وعندهم الإيمان بالأركان الستة واليقين. فينبغي أن تدرس أين هي السعادة، لأن كل واحد يدعي السعادة ويدعي وصلا بالسعادة ويقول عندنا الحلول وعندنا الرفاهية وعندنا النجاة، لكن السعادة الحقيقية هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن هذه الإيمان والعمل الصالح، هذه هي السعادة. طريق الإيمان والعمل الصالح ما هو؟ ثم تنفذ، يكون عندك العمل، لا تتكلم بدون أن تعمل. ثم لما تحصل على هذا العلم ينبغي أن تحميه. الإنسان الذي حصل على كنز ينبغي أن يبحث على طرق حماية هذا الكنز، كيف، ما هي الأساليب التي تذهب بهذا الكنز وهذا الملك الذي لا يبلى، وهو الإيمان والعمل الصالح. لأن الإنسان في هذه الدنيا وهو يؤمن ويعمل العمل الصالح معرض للشيطان، معرض للنفوس الخبيثة، معرض للأشرار. إذن ما هي الطرق التي تجلب لك هؤلاء الأشرار؟ هذه المعرفة الثانية. والأمر السادس وهو أنك تحذر من الخطر وتكون حذرا وتكون مجتنبا لهذا الخطر. فإذا عرفت هذه المقدمة فإن اللذة، قال فإن اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو معرفة الله. يعني هذه المعرفة الأولى، أن تتعرف بأن لما تتعرف على ربك سبحانه وتعالى، تتعرف على ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه ونعمه، تقرأ القرآن الكريم فتعرف صفات الله، تعرف صفات الربوبية، وتعرف صفات الأسماء، صفاته الذاتية سبحانه وتعالى، فتتعرف على العظيم الكريم. فالله سبحانه وتعالى هو معرفته هي اللذة الحقيقية، وهي الأنس، التوحيد، وهي الشوق إلى لقائه، واجتماع القلب والهم عليه. لأن العبد كلما اشتد توحيده لله تبارك وتعالى وكان بربه أعرف، كان أحس باللذة، لأن الذي يعرف الله يحس اللذة. وسنرى بعض أقوال السلف في هذا، أنهم لما عرفوا رب العالمين سبحانه وتعالى عاشوا جنة في الدنيا. إن الأبرار لفي نعيم، النعيم هذا بمراحله الثلاثة، لم يقل إن الأبرار لفي نعيم في الآخرة، وإنما قال فإن لفي نعيم، نعيم الدنيا ونعيم البرزخ ونعيم الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم، الذين بروا بربهم سبحانه وتعالى. والله تعالى قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا انظر اللذة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأنها الدنيا قد يجمع فيها بنو آدم لذات، لكن يبقى عندهم خوف، يبقى عندهم خوف ويبقى عندهم حزن. الخوف من ماذا والحزن من ماذا؟ عندهم خوف وعندهم حزن. الله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ولذلك أهل الجنة لما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، لو بقي الأمر هكذا لكان هناك نقص. ولذلك قال الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون تحولا. وقد وكلمة خالدين فيها هي التي زادت من طمأنينة أهل الجنة، لأنه لو قيل لك إنك ستدخل مسكن وأنت مهدد من يوم إلى يوم أنك ستخرج من هذا المسكن وهذا النعيم والجنة والبستان والماء والينبوع والبئر والراحة والأمن، وأنك يوم من الأيام مهدد، لما طاب لك العيش في هذا المسكن حتى يقال لك هذا المسكن لك خالصا. إذن أحسن الناس وأحس الناس باللذة هم الذين تلذذوا بالتوحيد بأنواعه الثلاثة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فإذن اللذة العظيمة التامة تكون بالتعرف على الله وعلى صفاته. كلما تعرفت على صفة كلما ازداد حبك لله عز وجل وزادت لذتك وزادت حلاوة الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فإذا تعرفت على الله، تعرفت على صفاته وأسمائه، كل صفة على حدة، وفصلتها وجئت بالآيات التي تؤيدها وتفسرها وتفصلها، توسعت معرفتك بالله عز وجل. إذا علمت بأن الله سميع يسمع الخلائق، لو جمع الأولون والآخرون والإنس والجن فهو سبحانه وتعالى يسمعهم، إذا علمت بأن الله يسمعهم ازداد خوفك منه، ازداد خوفك منه، لأن الله عز وجل قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. في هذا السياق تفهم بأن الله سبحانه وتعالى واسع العطاء وغني غنى لا يعلمه بشر، لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، غني من كل وجه وخزائنه ملأة. وفيه أن الله يسمع الأصوات ولا تختلط عليه لغة قوم عن لغة قوم، لغة الجن عن لغة الإنس، ولغة العجم عن لغة العرب، فيعظم خوفك وإعظامك لله تبارك وتعالى في قلبك. ولذلك قال السلف رضي الله عنهم: كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، ولأمره أطلب، وعن نهيه أبعد، وفي جنته أرغب، لأنه يعرف الله عز وجل. العارفون بالله عز وجل هذه حقيقتهم. فلما تعلم أفعال الله عز وجل، الله تعالى ذكر في سورة النحل أفعالا: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ذكر الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وذكر المياه، وذكر العسل، وذكر اللبن، وذكر المياه، وذكر الدروب والمسالك والطرق والجبال، ذكر أشياء كثيرة. قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا كان المرء يتعرف على نعم الله، إذا تعرف على نعم الله تبارك وتعالى ازداد به معرفة، وازداد منه خوفا، وازداد له عبادة وتقربا، وازداد بعدا عن معصيته. وهذه المعرفة بالله عز وجل يقوم في قلب المسلم بها حب كبير لله، فيأنس ويحب الله، يحب ربه الجليل، وتقوم لذة لا توصف، كما قال عمر بن الخطاب: إننا في سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجلادون عليها بالسيوف. فلا سيما إذا عرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ونزهه سبحانه وتعالى عن كل ما ينافي كماله، وإذا نظر إلى ربوبيته وما خلق الله سبحانه وتعالى. يقرأ مثلا سورة الأنعام، يقرأ سورة الأنعام، وسورة الأنعام كلها في الربوبية، وذكرت كثيرا من توحيد الأسماء والصفات والألوهية، وختمت بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلما يتعرف على ربوبية الله عز وجل كما قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. فهذا تقرأه في القرآن الكريم، وهو كثير معلوم. وإذا عرف أسماء الله وصفاته العلى نزهه سبحانه وتعالى عن الولد وعن الشريك وعن النقص الذي نسبه إليه الكفرة واليهود إذا قرأ قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تعلق بالله عز وجل وتلذذ لما نفى الشريك عنه فصار لا يدعو إلا الله ويعبده وحده لا شريك له فلا يركع إلا إليه ولا يقوم إلا إليه ولا يسجد إلا إليه ولا يرغب إلا فيما عنده ولا يخاف إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله لأن الله كما تفرد بالخلق تفرد ينبغي أن يوحد بالعبودية ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه الشوق إلى لقائه هذا الشوق هو الذي يدفع الإنسان إلى العمل والاجتهاد ويحرك الوجدان إلى الفضائل والأعمال ويكون كابحا لك وحاجزا لك عن السيئات ولذلك جاء في دعاء عمار ابن ياسر رحمه الله رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال الصلاة أطال السجود فلما أنهى سأله بعضهم عن الدعاء الذي قاله فقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق إحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين فالمرء يسأل ربه أن يرزقه الشوق إلى لقائه لأن إذا وجد الشوق إلى لقاء الله عز وجل تحركت أنواع العبوديات مقامات العبودية تتحرك فيك فتتحرك إلى الشوق إلى لقاء الله عز وجل والنظر إليه لأن النظر إلى الله عز وجل هو أعلى وأعظم النعيم الذي يعطيه رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده ولمكرميه الذين يكرمهم لما يحل عليهم لهم رضوانه ويكرمهم بالنظر إلى وجهه فيكسوهم ربهم نظرة وسرورة بمجرد أن ينظروا إلى الله عز وجل تبتهج وجوههم كالذي أخبر بخبر فسر فرؤي السرور في عينه وخده ووجهه وثغره وسنه هذا في الدنيا فما بالك أن يرى المرء رب العالمين سبحانه وتعالى أهل السنة يؤمنون بهذا ويجعلونه من أصولهم إنهم يرون ربهم وهو مقصود عندهم غاية مقصودة كوننا نقصد من أعمالنا النظر إلى الله ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كيف يستبدل الإنسان يقول هذا هنا ويقوله في كتابه الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وهو يتكلم في تحريم النظر المحرم إلى الصور والأفلام والخلاعة قول عجيب كيف يستبدل الإنسان العاقل لذة زائلة يعني لذة الله لذة النظر لذة دائمة بهيجة وهي لذة النظر إلى الله عز وجل بلذة منغصة هي عبارة عن أضغط أحلام تعقبها عقوبات وأضرار وبهذا نعرف فضل التوحيد في ازدياد الشوق إلى الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام شوقنا تشويقا إلى النظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تفوتكم صلاة ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فانظر إلى التشويق من النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم ثم كأن القائل يقول كيف الوصول وبهذا تعرف القاعدة السدسية التي ذكرها الإمام ابن القيم لما قال معرفة الخير ومعرفة الطريق الموصل إليه ثم العمل، كأن قائل كيف يقول كيف الوصول إلى النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رابطة بين رؤية الله وبين الصلاة، علاقة بين رؤية الله والصلاة. فمن لم يحافظ على صلاة الصبح وصلاة العصر فقد أبى أن ينظر إلى الله، شاء أم يعني سواء كان قصد ذلك أم لم يقصده. الذي قيل له قم إن صلاة الصبح قد أذن مؤذنها، وهو ازداد ورغب في المخدة والوسادة، بل جعل وسادة تحت خده ووسادة فوق خده الآخر. هذا رغب في النظر إلى الله عز وجل فأبى، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الذين تثقل رؤوسهم عن صلاة الصبح، والذين يشتغلون بمحلاتهم وتجاراتهم وملاهيهم عند صلاة العصر، هؤلاء يأبون أن ينظروا إلى الله من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بهم فاقرة. الفاقرة وهي القاضية، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وشوف النتيجة وش هي: فلا صدق ولا صلى. لا صدق بأن من صلى ينظر إلى الله عز وجل، ولا صلى. الذي لا يصدق بنزول الله في الثلث الأخير لا يقوم الليل. الذي صدق بأن ربنا ينزل في الثلث الأخير من الليل سيقوم وسيجتهد، سيقوم وسيجتهد. ومن لم يصدق فلا صدق ولا صلى. الذي صدق بأن هناك كل من يدخل الجنة سينظر إلى الله عز وجل، الذي صدق بهذا سيصلي صلاة الصبح وسيصلي صلاة العصر. والذي لا يصدق لا صدق ولا صلى، لا صدق بالرسول بأنه قال، لا صدق بالرؤيا ولا قام وصلى. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الصلة بين الصلاة والرؤية يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك. قال رحمه الله تعالى: واجتماع القلب والهم عليه. واجتماع القلب والهم عليه، اجتماع القلب على الله والهم عليه، وهو أن يهتم بدين الله وبطاعة الله عز وجل. همه الأكبر هو متى يؤذن الآذان ويصلي، فرحته الكبرى لما يؤدي الصلاة في الجماعة، لذته العظمى لما يدخل في الصلاة. قال: فإن أنكد العيش، عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق. الذي جعل همه الآخرة جمع الله أمره، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. هذا الذي همه لما نام في الليل أنه يصلي قيام الليل، وهمه لما قام الليل أنه يصلي صلاة الصبح، وهمه لما صلاة الصبح لما صلاة صلى صلاة الصبح أنه يأتي بالأذكار، ولما أتى بالأذكار همه كيف يصلي الضحى، ولما صلى الضحى قال: العاقبة للرواتب، راتبة الظهر، ولما صلى الظهر قال: أسأل الله أن يوفقني لصلاة الظهر مع الجماعة. وهكذا المسلم همه الآخرة. هذا الله عز وجل يجمع أمره، كل همومه يقضي الله عليها، يتولاه الله عز وجل. هذا الذي همه الآخرة، اجتماع القلب والهم عليه. القلب ما عندهش قلب مشتت، والذي كان العكس أصبح وهمه الدنيا، شتت الله أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم تأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. قال: فإن أنكد العيش، عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده، ما عندهش صلة بالله عز وجل، ليس في قلبه شيء من محبة الدين ومحبة الصلاة ومن خوف الله تبارك وتعالى. هذا عنده معيشة كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، همومه كثيرة، مشاغله شتى، لا ينال من الدنيا إلا ما كتب الله له. أما الذي كان همه واحد فالله يكفيه الهموم ويعطيه جنة في الدنيا وجنة في القبر وجنة في الآخرة، يخلصه من الهموم في الدنيا. يأتيه الهم لكن لا يبيت عنده ولا يسكن عنده. بعض الناس يسكن عندهم الهم ويبيض ويفرخ ويعشش، إذا جاءهم الدين فلا يخرج من بيوتهم، وإذا دخلهم الربا لا يخرج من بيوتهم ومن أموالهم، وإذا جاءهم الفقر سكن عندهم، وإذا جاءتهم الفاحشة انتشرت في أبنائهم، وإذا جاءت الشرور والأخلاق السيئة عرفوا بها. والذي يكون همه الآخرة ليس معناه أنه يهمل الدنيا، بل يستعين بالله على الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وإنما المقصود أن لا تكون الدنيا هي أكبر همه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء المعروف في ختام المجلس: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ولذلك قال الله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولا يكن كما هو حال طلاب الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وأعظم ما يكون القلب مشتتا عندما يتخذ آلهة عنده سيدي فلان وسيدي علان وزيد وبعبيد، عنده متعلقات. الناس الموحدون يتعلقون برب العالمين وحده لا شريك له، كما قال إبراهيم، أو كما قال الله تعالى حكاية عن المؤمنين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لصاحبي السجن: يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ فالذي تشتت قلبه مع الآلهة ومع الولية ومع الأضرحة ومع القبور ومع الأشياخ ومع المنظرين ومع المبتدعة، وعنده علاقة مع أصحاب الأهواء ومع أصحاب الفجور ومع أصحاب الفسوق ومع أصحاب المعاصي، فهو مشتت البدن ومشتت القلب ومشتت الروح ومشتت المشاكل والهموم، فليس لقربه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه. وهذا حال أهل الباطل، حيث تتشعب بهم أهواء الباطل فلا يستقروا. قال: في العيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين والسكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، لو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن لشيء إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين. فقلب بلا توحيد قلب ميت، كما قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. وكما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وحياة القلوب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا التوحيد. وحياة قلب بلا توحيد، قلب بلا توحيد حياة بهيمية، بل هي أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ولذلك تسلطت عليهم الكروب والكذورات والمآسي والهموم والغموم، تسلطت على الذين بعدوا عن الله، ابتعدوا عن الله عز وجل. ولما تقرأ أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم في الكرب تجدها أن مرجعها إلى التوحيد. قال شيخ الإسلام: ما دفعت شدائد العباد بمثل التوحيد. انظر، انتبهوا أيها الإخوة الكرام إلى هذا السرب من الأدعية، وتمعنوا كيف أن الله جعل ذهاب الهموم وضيق القلوب والمشاكل والكدورات والأزمات بالتوحيد. قال عليه الصلاة والسلام لإحدى نسائه: ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب الله أذهب الله همك؟ قولي الله الله الله الله لا أشرك به شيئا، الله الله لا أشرك به شيئا. بدل تقول يا ويلي ويا ويحي وتوخضت وتزاقت وتفيحلت ويا خسارته ويا ويحنا ويا ويلنا، قل الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس التقمه الحوت، كان في ظلمة الليل وظلمة القبر يعني الحوت وظلمة البحر، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فدعا الله بالتوحيد، وكان صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. رحمتك أرجو فيها توحيد، ولا إله إلا أنت فيها توحيد، وقوله أصلح لي شأني كله هذا دعاء وتوحيد الله بالدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. فهذه الدعوات جدير وحري بكل مسلم أن يحفظها كما يحفظ الفاتحة، لأن الدنيا هذه فيها كروبات، فيها مشاكل، فيها هموم، فيها كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وسرعان ما إذا قال المرء هذه الأدعية سرعان ما يذهب الهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيبه هم ولا غم فيقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، هذا ربوبية. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا توحيد الأسماء والصفات. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، هذا توحيد الألوهية. فلاحظ أن هذه الأدعية كلها في الكرب وضيق القلب، وكم من إنسان يعاني المعاناة الشديدة ولا يقول هذه الأدعية، فهو محروم، وهذه الثلمة وهذا الضيق وهذا النقص لا يسدها إلا رب العالمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال ماذا تقول، قال أقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، فقال حول ذلك ندندن، قال ولا أعلم ولا أعرف دندنتك ولا دندنة معاد، فقال عليه الصلاة والسلام نحن حول ذلك ندندن. فاحرص أن يكون همك واحد، يقول ابن القيم احرص أن يكون همك واحدا، أن يكون همك واحدا، وأن يكون هو الله. مش معنى يكون همك واحد وتدي هم الدنيا ولا هم الأولاد ولا هم الزوجة ولا هم السكن ولا الوظيفة ولا المال، لا، أن يكون همك هو الله عز وجل. فهذه غاية سعادة العبد، وصاحب هذه الحالة اللي كان في هذه الحالة في جنة معجلة أو في جنة كما قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. وذكر ثلاثة أقوال للسلف رضي الله عنهم، فقال بعض السلف بعض الواجدين قال إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. بعض السلف بعض الأئمة بعض العباد يقول أحيانا تفوت علي وحد الحالات وحد الراحة وحد الإيمان، فأقول لكان أهل الجنة يكونوا في مثل هذه الحالة بالزف علينا، يعني حاجة كبيرة عندنا. وقال آخر إنه لا يمر على القلب أو بالقلب أوقات يرقص فيها طربا يعني من طاعة الله، يعني أحيانا تفوت علي وحد الأوقات القلب يبقى يرقص، والإنسان اللي يرقص مش معنى ذلك أنها تمت عنده اللذة والفرحة من كثرة الفرحة التي جاءته والخبر الصار الذي جاءه صار يرقص، فالقلب يرقص. ومعنى يرقص يعني مبتهج، ذهب همه وغمه وقدراته. قال وإنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا من ماذا؟ من التوحيد، من معرفة الله عز وجل. وقال آخر، واحد آخر يش يقول مساكين أهل الدنيا. كثير من الناس مساكين دخلوا للدنيا وخرجوا ودوهم القبر وراحوا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال أطيب ما فيها معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. يتعرف على رب العالمين، يتعرف على التوحيد، يتعرف على تفسير بعض الآيات يقرأها وموش عارف وش فيها من الخيرات، يتعرف على المعوذتين وعلى الإخلاص وعلى الكافرون وعلى كثير من الآيات التي فيها أو بها يزداد إيمان الإنسان، ويكره الشهوات ويكره المعاصي والشرك والبدع. كثير من الناس يقول لك أنا ما نجمش نتخلص من الدخان، وما نجمش نتخلص من الغناء، وما نجمش نتخلص من الأفلام، وما نجمش نتخلص من كذا. لما؟ لأن قلبه فيه خليط مخلط، ما تخلاش الإيمان، ما تخلاش حب الله، قلبه لم يعرف رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن جهل الشيء عاداه، واللي ما عرفش رب العالمين خسر كثير من هذه المددات التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كيف أن إبراهيم لما رفض الشرك رموه في النار فما أحرقته النار، طردوه من بلده فأبدله الله عز وجل، حتى قال أم يحسدون، قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فالذي يريد أن يعيش مثل ما عاش إبراهيم فليكن مثل إبراهيم، كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، كان محبا لله، كان همه هو توحيد الله عز وجل، معرفة الله عز وجل. أينما حل وارتحل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يعلم الناس، يذكر بالله، يرغب في طاعته، يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فاللهم نسألك في هذه الساعة الأخيرة من يوم الجمعة أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء ومن الماء البارد يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وأن يشفي جميع مرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك،